آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فموضوعنا في هذا اللقاء كما لا يخفى عليكم هو موضوع المقابلة التي تمت عند سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله. وقد تعمدت أن أتأخر عن درس يوم السبت حتى أن تصلني الأشرطة التي ذكر فيها ابن القوصي كلاما كثيرا حول هذا اللقاء، وللأسف الشديد لم يصلني إلى الآن أي شريط، لكن نقلت إلي عبارات، هذه العبارات كذب محض، كذب محض، ألا لعنة الله على الكاذبين. ولن أتهمه هو نفسه بالكذب حتى أسمع الأشرطة بنفسي، لكن إن صحت هذه العبارات التي ذكر أنها كانت في هذا اللقاء فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الكذب والافتراء والبهتان، وعلى أن القوم لا يبالون باستخدام أي وسيلة لنصرة مذهبهم الباطل والمجادلة عن الطواغيث وعن المنافقين. وهذا اللقاء في الحقيقة أتاني أحد إخواننا من طلاب العلم واقترح علي أن ندخل أنا وابن القوصي على الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله، ونقل طالب العلم هذا رغبته إلى أحد إخواننا المشايخ المكيين، وحين اتصل بي رحبت بهذا الأمر، وذهبنا في اليوم 26 من رمضان إلى سماحة الشيخ ودخلنا عليه. حين طلب مني هذا الأمر ابتداء قلت لإخواني الذين حضروا هذا الكلام أرجو ألا يخرج خبر هذا اللقاء أبدا، لأن الهدف هو الإصلاح والاجتماع على كلمة الحق. هذا المطلب كان قبل اللقاء وبعد اللقاء، قبل اللقاء وبعد اللقاء. قلت لهم لقد أخذت على نفسي وعليكم عهدا ألا نخرج هذا الكلام حتى نرى موقف الطرف الآخر. جلسنا بين يدي الشيخ، وبحمد الله عز وجل كان الشيخ المكي معنا وهو شاهد على ما دار في هذا اللقاء. بدأت الكلام وحاولت أن أعرض المسائل التي لن تستغرق وقتا طويلا حتى ننتهي بالمسألة التي أجلتها حتى في محاضراتي إلى الآخر، إلى أن تكون أن يكون ترتيبها المسألة الأخيرة. فقلت له سماحة الشيخ، وقد قدمنا الشيخ المكي، فقال هذا تلميذ الشيخ مقبل وهذا الأخ من الدعاء في القاهرة. فقلت له يا سماحة الشيخ، نحن نرى ما ترون من تكفير تارك الصلاة، وهذا الأخ قد حاول في الماضي أن يلمح بأن هذا قريب من مذهب الخوارج والمعتزلة، ثم إنه رجع عن ذلك وقال هي مسألة خلافية. فقال ابن القوصي هو يكذب عليه. فقلت له بل أنت الكذاب. فقال الشيخ المكي يعني لا يجوز أن يحدث، لا يصح أن يحدث هذا في مجلس الشيخ. فقلت له أنا أستغفر الله ولكن ورب هذه البلدة الذي حرمها ما أقوله قد قال به وأشرطته مسجلة وسأرسل بها إليكم. فقال الشيخ ما يجوز أن يحدث هذا، فهذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم، وقد نقل إسحاق الإجماع على هذا الأمر. فقلت له وكذلك نقله عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله، فقال هو نقل مذهب الصحابة لكن إسحاق نقل الإجماع على ذلك. وحيث أنه يرى أن المسألة خلافية خلاص يبقى لا خلافة في هذه المسألة لأنها خلافية. قلت له نعم أنا أعلم هذا وقد لاحظت من كلامه والله على ما أقول شهيد أنني قلت له إنه قد تراجع عن ذلك ولم أكمل بعد، لم أكمل بعد بقية كلمة. قلت له إنه قد تراجع عن ذلك وذكر أن المسألة خلافية. فقال الشيخ من كان يجهل مذاهب السلف فلا يجوز أن ينسب إليهم الباطل أو أن ينسب إليهم الجهل. فرد ابن القوصي وقال يا سماحة الشيخ ليس هذا هو الخلاف الذي بيني وبينه. فقلت له يا سماحة الشيخ إنه عاد بعد ذلك بعد أن تراجع عن هذه المسألة واعترف بأنها مسألة خلافية، عاد فقال إن هؤلاء يكفرون تارك الصلاة لا لأن تكفير تارك الصلاة مسألة خلافية ولكنهم يريدون بذلك أن يتوسعوا في تكفير الناس حتى يصلوا إلى تكفير المجتمع. فقال ابن القوصي يا محمد أنت تعلم أن هذا ليس محل الخلاف بيني وبينه. قلت له أعرض. قال يا سماحة الشيخ هذا الرجل كفر ولي أمرنا على المنبر. قلت له ولي أمرك؟ قال أنا أعلم هذا لكن هل مع أحد من حضراتكم شريط سمعني فيه أكفر أحدا بعينه على المنبر؟ ها؟ أنا أتحدى إلى الآن أن يوجد مثل هذا الشريط. وقال هذا قال للشيخ قال يا شيخ هذه جملة اعتراضية نعود إلى كلامي. قال يا شيخ هذا كفر ولي أمرنا على المنبر، تعلمون جماعة التكفير والهجرة جماعة شكر المصطفى الذين يكفرون بالمعصية الخوارج. فقال له الشيخ نعم. شوفوا يرمي إلى ماذا. فقال له الشيخ نعم. عمر عبد الرحمن عنده شيء من فكر هذه الجماعة؟ قال نعم. فقلت له يا سماحة الشيخ لسه. فقال له ابن القوصي وأنتم تعلمون كلام أهل العلم في التفريق بين المستحل وغير المستحل. قال نعم هذا لابد منه. فقلت له سماحة الشيخ قرأت كلامكم وفهمت منه، وأنا كلامي ليس مرسلا سأبين لماذا فهمت هذا المعنى، قرأت كلامكم وفهمت منه أن هناك فارقا بين تغيير مناط الحكم وتغيير الحكم. فقال الشيخ كلام أهل العلم في المستحل وغير المستحل، يعني كأن الشيخ يقول وانظر إلى بقية الكلام هذه ملاحظة، كأن الشيخ يقول علينا أن نستخدم مصطلحات أهل العلم، كلام أهل العلم في المستحل وغير المستحل. فقلت له سماحة الشيخ طيب هل لا يكون الإنسان مستحلا إلا إذا قال بلسانه أنا مستحل؟ فسكت الشيخ. قلت له يعني لو أن رجلا نحى شريعة الله عز وجل واستبدل بها شريعة الفرنس والرومان وأجبر الناس على اتباعها، ومن خرج عن هذه الشريعة الحادثة عذبه وربما قتله. وفي هذه الشريعة أمور عجيبة، منها مثلا في جريمة الزنا لو أن رجلا ضبط مع امرأة وقامت عليهما البينة وكانت هذه المرأة محصنة وكان الرجل محصنا فإن هذه المرأة لا يقام عليها الحد إلا إذا طلب زوجها تحريك القضية، وإذا حركت القضية لا يقام الحد عليها أيضا، ولكنها تسجن لمدة سنتين. قال أعوذ بالله. إذن اكتب لي بالتفصيل في هذه المسألة وسأجيبك، احفظ ما أقول، لأنني في النهاية إن ثبت أن ابن القوس قال غير ذلك فأنا سأدعوه للمباهلة في أي مكان شاء هذا، والشريط سيصل إلى الشاهد ليطلع على ما أقول، والله خير الشاهدين. فقال ابن القوس أنا أريد أن يهدأ قلب أخي محمد، فأسألكم يا سماحة الشيخ عن حكم ساب بالدين. بهذا كل ما حدث في فيما يتعلق بمسألة الشريعة عن لا لسه في نقطة هنا، استغفر الله. فقال له هذا يهيج الناس ويهاجم الحكام على المنابر. فقال الشيخ علموا الناس. قلت له يا سماحة الشيخ أضرب لك مثالا، الله عز وجل فرض الحجاب، فإذا منع وزير، قلت بالتحديد، فإذا منع وزير التعليم الحجاب، فمنع أولياء الأمور بناتهم من الحجاب، فإذا وقفت على المنبر وقلت للناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحجاب وإن وزير التعليم منعكم من الحجاب، فالفرض عليكم أن تطيعوا ربكم عز وجل وأن تتركوا كلام وزير التعليم، وإن ظننتم أن الرزق بيد أحد فهذا خطأ، فإن الرزق بيد الله عز وجل. فقال الشيخ يجب على الداعي إلى الله أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يبين الباطل وأن ينصر الحق. فقال له ابن القوس أنا أريد أن يهدأ أو أن أهدئ قلب أخي محمد، فأسألكم يا سماحة الشيخ عن حكم ثاب الدين، وأنتم تعلمون أن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ قد سئل في هذه المسألة فأجاب أو فأفتى بأنه يعذر، أن ثاب الدين يعذر، وهذا حبل منه على أن المراد بالدين ليس دين الإسلام وإنما المراد دين هذا الشخص. فقلت له سماحة الشيخ أنا أعلم أن الخلاف في هذه المسألة عند المالكية، ولعلكم في الدروس وفي الأشرطة السابقة السبعة إن راجعتموها ستجدون كلام الإمام القرافي رحمه الله في كتابه الفروق، وكيف أن جمهور العلماء، لكن القوم لا يعون شيئا لأنهم لا يقرؤون، وبينت أن جمهور العلماء كما ذكر القرافي ذهب إلى أن ساب الدين يكفر بالله عز وجل، وأن المالكية أو بعض المالكية هم الذين خالفوا في ذلك، لأنهم حملوا الأمر على ما حمله ابن القوس، وذكرت في حينه أن الجمهور إنما لاحظوا استخدام هذه الكلمة في عرف الشرع، وحينئذ ذكرت الإجماع الذي حكاه ابن حزم في كتابه الفصل، لو أن رجلا قال كل دي جملة اعتراضية، لكن هنرجع بقى عشان هي دي اللي انا هقولها للشيخ. فقلت له يا سماحة الشيخ انه لم يقف عند هذا الحد، انا اعلم ان هناك خلافة للمالكية في هذه المسألة، لكنه تعدى الامر او عدى الامر الى ساب الله وساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لابد ان يكون مستحيلا كي يكفر، واعتقد انه قد اغتر بكلام سمعته للشيخ الالباني باذني في شريط الله. فقال ابن القوس لا. فقال الشيخ المكي الذي احضرنا نعم يا سماحة الشيخ. ابن القوس عاد فقال هو يكذب علي، مرة ثانية حين ذكرت هذه العبارة قال هو يكذب علي، فقلت الأشرطة موجودة ومسجلة، وقد تراجع ايضا عن هذا الامر، ونحن في دروسنا يا سماحة الشيخ ما زدنا على ان نقلنا فتاوي اللجنة الدائمة اولا، ثم بعد ذلك الإجماع الذي ذكره ابن تيمية في الصارم المسدود، والإجماع الذي ذكره النووي في منهاج الطالبين، إلى وما ذكره ابن رجب وما ذكره ابن حجر وحكاه عن أهل العلم وما إلى ذلك. فقال الشيخ المكي فعلا الشيخ الألباني يذهب إلى أنه لا يكفر ساب الله إلا إن استحل. فامتعد وجه الشيخ فقال ابن القوصي لا هو يقول ساب الرب، هو يذكر ساب الرب إذا قال ينعل ربك يقصد لا يقصد الرب عز وجل وإنما يقصد ربه الذي رباه. فقلت له يا سماحة الشيخ أنا أعلم أن ابن حزم في كتابه الفطر قال وأجمع على أن الرجل لو قال أشهد أن رسول الله كافر ثم سكت فلما استفهم قال كافر بالطاغوت مؤمن بالله أنه يكفر إجماعا، ولو قال أشهد أن أبا جهل مؤمن ثم قال مؤمن بالطاغوت كافر بالله أنه يكفر. فقال الشيخ ابن باز حفظه الله هذا الكلام يكاد يكون بالحرف وكل الكلام السابق يكاد يكون حرفيا، قال إيش هذا تلاعب، سبحان الله سب الله وسب الرسول، فماذا يبقى إذن أو ماذا بقي إذن؟ فقلت له سماحة الشيخ نحن ندرس لإخواننا في مصر على ما تعال على المنهج الذي تعلمناه من علماء السنة المعاصرين والقدامى، ندرس لهم بالدليل من الكتاب والسنة ما حكاية أقوال أهل العلم وترجيح الراجح بالقواعد الأصولية المعترف بها والمعمول بها عند أهل العلم، ولا نحدث قولا جديدا، لا بد وأن يكون لنا سلف في كل ما نقول. وهذا الرجل يقول يشترط في من علم الناس أن يكون قد جلس عند ركب العلماء، فأجاب الشيخ هذا لا ليس بشرط. فقال ابن القصي كيف تعلم يا شيخ إذن؟ فالشيخ بيتكلم وأنا تكلمت في نفس الوقت قلت بالمجادة سأله يا شيخ هل كل الذي يتكلم فيه تلقاه وتعلمه من الشيخ مقبل؟ من هو الشيخ مقبل معروف؟ فالشيخ قال يتعلم من علماء السنة في الجماعة ويقرأ يقرأ. قال يجب عليكما أن تتصافيا وأن تتآلفا وأن تعملا سويا وما إلى ذلك. والشيخ المكي قال هيا بنا، يعني كأنه يريد أن يقول إن المقابلة قد انتهت عند هذا الحد. فحين أردنا أن نخرج من الباب طبعا هو يلبس نعلين وكذلك الشيخ المكي يلبس نعلين أو باللغة الدارجة شبشب، وأنا ألبس حذاء وأحتاج إلى ما يسمى باللبيسة تستغرق مني وقتا لتحشير الطرف في داخل الحذاء، فسبقاني بعدة أمتار. فلما لبست النعلين وسرت على أثرهما وجدته منفعلا على الشيخ المكي ويقول هذا ما يجوز ونحن ما اتفقنا على هذا، وأنا لم آخذ فرصتي في الكلام، وأنا ما ظننت أن اللقاء سيتم بهذه الكيفية ولم يسمح لي بالكلام. واخبلك ركب السيارة ثم ركبت أنا أيضا السيارة، بشوفه زعلان من إيه؟ زعلان من الشيخ وبقول له هذا ما يجوز وما كنت أظن أن الكلام سيدار بهذه الطريقة ولم أعطى فرصة في الكلام، هو الذي تكلم وما كنت أظن أن اللقاء سيتم بهذه الصورة. واخبرك حين ركبت السيارة قلت للشيخ المكي أنا أريد أن أبحثها كمسألة علمية مجردة، ولا يفرق الأمر عندي أن يظهر في النهاية أن بريجينيز مسلم أو كافر. فقال لي الشيخ المكي هذا ما أعرفه عنك وأتصوره منك. فقلت له طب ادعو الله عز وجل في هذا البلد الحرام أن أكون كذلك. فقال ابن القوصي أرجو من الله يا محمد أن تكون قد استفدت من اللقاء. شوف هو خرب منفعل من من من من من من عند الشيخ يقول هذا وما كنت أظن ولا نسمح لي، هو الذي تكلم وأنا أول ما جلس أراد أن كأنه أراد أن يطلب المائدة على رأسه، فقال أرجو من الله يا محمد أن تكون قد استفدت من كلام الشيخ. قلت له وأنا أسأل الله عز وجل أن ينزع الكبر من قلبك. قال وهل أنت دخلت في قلبي؟ هذه الكلمة في الحقيقة هي مذهبه، هذا هو المفتاح. حين قلت له وأنا أسأل الله عز وجل أن ينزع الكبر من قلبك، قال وهل أنت دخلت في قلبي؟ يعني المتكبر لا يعرف، المتواضع لا يعرف، المعجب بنفسه لا يعرف، كل شيء لا يعرف، خلاص القلب لا موصوب، منتهى المسألة، مفيش قرائن، مفيش ظواهر، مفيش أي علامات، أي حاجة، لا. وهل أنت دخلت في قلبي؟ فقلت له إن في قلبك، إن قلبك يمتلئ كبرا فيقضي عليك. أنا أحكي ما حدث بغض النظر أنا مصيب ولا مش مصيب، لكن أنا أحكي ما حدث. فقال يا محمد أنا لا خلاف بيني وبينك، لا يوجد خلاف شخصي، إنما هو خلاف في المنهج. فقلت له هذا كلام كبير، خلاف في المنهج هذا كلام كبير يا شيخ. قلت له كده ليش هذا كلام كبير؟ قلت له كلام كبير يخلف في المنهج، وإحنا عند الشيخ لما بيقوله أنه هو بيهاجم الحكام والمسؤولين على المنابر دي سقطت مني، أضيفها في الكلام. فقلت له يا شيخ هذا الرجل دعوته قائمة على الطعن في الأشخاص، يطعن في إخوان المسلمين، ويطعن في الشيخ سيد قطب، ويطعن في إخوانه من الدعاء. دي كلمة بس اعتراضية كانت سقطت من سنايا الكلام عشان يبقى الكلام فيه أمانة في النقل. فقلت للشيخ المكي يا شيخ حفظك الله، كنا وصلنا عند نفق من الأنفاق وكانت قد حانت صلاة العصر في المسجد الحرام، وصلنا إلى جلسة. قلت له يا شيخ انتهينا عند هذا الحد، أنا لم أجلس لأنه أوقف السيارة. فقلت السلام عليكم ورحمة الله، رحت بعض ونازل ودخلت إلى المسجد الحرام. فسألني الشيخ ماذا حدث؟ قلت له حدث كذا، حدث كذا وكذا بالضبط، وأنا أريد أن نتكتم هذا الأمر عسى أن يؤلف الله عز وجل بين القلوب، ولو أنني رأيت خلاف ذلك هو ما حدث بعد الجلسة وما حدث في الإيه في السيارة. ليه؟ لماذا سألت الشيخ هذه الأسئلة؟ تعالوا عند مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. قال كلام أهل العلم، أهل العلم ذكروا أو كلام أهل العلم في المستحل وغير المستحل. فقلت له هل لا يكون مستحلا إلا إذا قال أنا مستحل بلسانه؟ وأنا ذكرت لك أن الشيخ سكت، فذكرت له تفصيلا، قلت له لو أن حاكما في مكان ما فعل كذا وكذا ما هو سبب هذه الأسئلة؟ شوف الشيخ، وهذا الكتاب مجموع فتاوي ومقالات متنوعة تأليف الثقيل إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، هذا هو الجزء الأول. وكان يتحدث عن القومية العربية، فقال في صفحة 309 الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير غير المسلمين، لأن إحنا ذات إيه ما فيش دين بقى قومية، كل الأديان واحد، لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام، وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف. وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة. بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته وترضى بذلك لها وعليها، كما قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. انتهى محل الشاهد من هذه الفتوى الطويلة وهو صفحة 309-310. يبقى شوف كلام الشيخ في هذا الموضع كلام لا خفاء فيه ولا لبس، لكن يحتمل ان يجي واحد يقول طيب كلامه هذا يحمل على انهم فعلوا ذلك استحلالا. خلي بالك شوف الكلام اللي هو قاله هنا الشيخ، وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة. بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله. أظن أنني ذكرت لكم أن الإمام ابن القيم في كتابه أو في رسالته أحكام أهل الذمة ذكر أن هذا مذهب الجمهور، وأظن أنني قرأت عليكم في حين مذاهب أو أقوال أصحاب المذاهب الخمسة الأئمة الأربعة، أقوال المذاهب الأربعة المشهورة، وقول أهل الظاهر أن مناط الحكم على الدار الأحكام التي تعلوها. أنا بس أردت أن أنبه في هذا الموضع. طيب قد يقول قائل، ما تسألش الناس لو سمحت، قد يقول قائل لا أنت لم تفهم كلام الشيخ، الشيخ يجب أن نجمع بين كلامه حيث أنه فرق بين المستحل وغير المستحل في موضعه، فينبغي عليك حينئذ أن تحمل كلامه المطلق هنا على كلامه المقيد بالاستحلال وعدم الاستحلال. الشاب كده ماشي يا أخوانا؟ طيب في كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الجزء الأول في صفحة 542 السؤال الثالث من الفتوى رقم 808، يعني 8-8 رقم فتوى سهلة 8-8. الرجل بيسأل في هذا السؤال الثالث يسأل سؤالا مركبا من شقين، نشوف ايه هم الشقين. ثين، ما معنى الطاغوت عموما؟ مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير لآية النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. المراد هنا توضيح أمرين، السؤال يقول المراد هنا توضيح أمرين، لكن هو خلاص السؤال قال إيه؟ مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير، إيه معنى الطاغوت عموما؟ مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير. المراد هنا توضيح أمرين، الأول ما معنى الطاغوت عموما؟ وهل يدخل كما قال ابن كثير طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله لكي نصل إلى تكفير الحاكم والمتحاكمين إليه حال كونه لا يحكم بشرعه سبحانه؟ ده السؤال الأول، ده الشق الأول. الثاني، طيب معنى قوله يريدون أن يتحاكموا. قال بعضهم الإرادة هنا لا تحصل إلا بالباطن، شكرا، لا تحصل إلا بالباطن ولا يعلم أحد به، ما فيش حد يعلم بالباطن، لذا فلا يحكم بكفر، فلا يحكم بكفر المتحاكم إلا بتوافر شرط العلم بالإرادة الباطنية وهو غير حاصل. شايف الإشكال؟ ها؟ بيقول له يريدون الإرادة باطنية ولا سبيل الاطلاع على الباطن، يبقى إذا لا نحكم بكفره. كل الكلام ده اخوانا في تقرير حكم نظري، لكن عند تطبيق الحكم هناك الشروط والايه والله وانا، يعني انت هل تختلف في ان الذي يستغيث بالسيد البدوي والذي يستغيث بالحسين رضي الله عنه ان هذا قد وقع في الشرك، لكن هل يناله، هل يطلق عليه هذا الحكم ويحكم عليه بذلك؟ مش احنا خدنا ان ما تيجي تقرأ في الأصول، أصول الفقه، هتجد أن الإمام الغزالي رحمه الله قسم الأصول إلى أربعة أقسام. إيه تعريف الأصول؟ تعريف الأصول بإجمال شديد هو استخراج الأحكام الشرعية، أو هو وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية، يعني هو اقتباس الحكم الشرعي من الأدلة. يبقى إذن ده يخلينا نقول إيه، أن هذا أصول الفقه من تعريفها تقدر تعرف مباحثها وأبوابها. إيه هو ثاني أصول الفقه؟ اقتباس الأحكام الشرعية من الأدلة. يبقى فيه أربع حاجات: الحكم الشرعي اللي أنت هتقتبسه، والدليل اللي أنت هتقتبس منه الحكم الشرعي، وكيفية اقتباس الحكم من الدليل، وصفات المقتبس الذي له أن يقتبس الحكم من الدليل. في حاجة غير كده؟ تعال للحكم، للجزء الأولاني أو الفصل الأولاني أو الشعبة الأولانية اللي هي إيه؟ الحكم اللي هو الثمرة، هذا هو المطلوب. الحكم هتلاقيه يقول لك: والحكم له حقيقة في نفسه وانقسام وتعلق. حقيقة في نفسه يعني تعريف الحكم، وانقسام الحكم ينقسم الى حكم تكليف وحكم وضعي وحكم التكليف، خمس اشياء، ومنهم من زاد مش عارف الصحه والفساد والاداء والقضاء والعزيمه والرخصه الى اخره. وتعلق، ايه هو التعلق؟ قال: فالحكم يحتاج الى حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه ومظهر للحكم. هو ده اللي انا اردته، مظهر للحكم. فلما نقول يحتاج إلى حاكم، سيتبين أن لا حاكم إلا الله، لا حكم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا للسيد على العبد، ولا لمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك لله عز وجل، ووضعه عز وجل لا إله إلا هو. ده المحكوم عليه. هنجي نتكلم بقى في المكلف، تكليف السكران، وهل يخاطب السكران والمجنون والنائم والصبي والكاتب لفروع الشريعة إلى آخره، والمكره. إيه المحكوم فيه؟ فعل المكلف، فعل المكلف ده ايه؟ فيقول: شرب الخمر حرام. من اين استفدت ذلك؟ يقول: من النص، من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طيب، ومن شربه فقد اتى بفسق. هل يحكم على هذا الرجل فلان الذي شرب الخمر بأنه فاسق؟ نيجي بقى ندور على المظهر للحكم، ولما نيجي للمظهر للحكم هنتكلم عن الشروط والموانع والعلة والمحل والعلامة إلى آخر كل هذا الكلام. واخد بالك، احنا بنتكلم عن حكم، عن كلام نظري، مسألة حكم نظري، ما توقيعه أو ظهوره على من، على على فلان، ده طبعا دي بتحتاج الى ايه؟ تفصيلات. فاحنا بنتكلم في هذه المساله، فعشان ما يتوهش الكلام منا، يبقى هو ساله في النقطه الاولانيه ايه هو الطاغوت، مع الاشاره الى تفسير ايه؟ ابن كثير. وفي النقطه الثانيه ايه تاني؟ او معنى قوله يريدون ان يتحاكموا. قال بعضهم: الاراده هنا لا تحصل الا بالباطن ولا يعلم احد به، لذا فلا يحكم بكفر المتحاكم إلا بتوافر شرط العلم بالإرادة الباطنية وهو إيه؟ غير حاصل. خلاص؟ هنا في عبارة هقراها لك زي ما هي كده، لكن أنا شايف إن هي فيها لخبطة. فصلة: الإرادة محمولة على المعنى الظاهرة، الاستدلال بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضا والمتابعة. كان الرجل يقول: أم أن القول قول من قال إن الإرادة تطلق على الظاهر بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن من رضي وتابع، حديث الحديث أم سلمة في صحيح مسلم. فهو عايز يقول له دي ولا دي، واخد بالك؟ طيب، الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. بين أولا معنى الطاغوت العام، معنى الطاغوت العام هو كل ما عبد من دون الله مطلقا تقربا إليه بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو لجوء إليه فيما هو من شأن الله لكشف ضر أو جلب نفع أو تحكيما له بدلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والمراد بالطاغوت في الآية كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن. ومن ذلك يتبين أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت. لكن من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين لا يسمى طاغوتا، وإنما الطاغوت في هذه الحالة الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من الجن والإنس. واضح؟ لسه احنا ما وصلناش اللي عايزينه. الثاني بيقول له ايه؟ طب يريدون، والإرادة هنا ايه؟ باطنية. فانت عشان تقول لابد من معرفة الباطن، لابد من ايه؟ ان تحصل علم الباطن وليس بحاصل. ثانيا، المراد بالإرادة في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ما صحبه فعل أو قرائن وأمارات تدل على القصد والإرادة. ها؟ نعرف هم حتى دي لسه الكلام مخلص، لكن هنعيدها ثاني. ثانيا، المراد بالإرادة في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ما صحبه فعل أو قرائن وأمارات تدل على القصد والإرادة، بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية، بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية اللي هي إيه؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويدل على ذلك أيضا سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير الآية. فاكر ابن كثير ذكر إيه سبب النزول؟ قصة حديث ابن مسعود في الرجل الذي اختصم المسلم واليهودي، اللذين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم لليهودي، ثم رام يرضى المسلم حتى يتحكم إلى أبي بكر فتحكم إليه فقضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى عمر وعرف أنهما قد تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتظراني، فدخل فاستل سيفه ثم ضرب المسلم وقال هذا حكم عمر في من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيا كان الحديث بعضهم قال إن هو منقطع، وشيخ الإسلام قال إن هو يتقوى بالطرق، وقد حكم بذلك أيضا الحافظ في الفتح، لكنني لا أحتج بالحديث، أنا أردت فقط أن أبين لك ما أراده ابن كثير وما أراده شيخ الإسلام في الصارم المسلول وما أشارت إليه اللجنة الدائمة حين قالت. ويدل على ذلك أيضا سبب النزول، لأن اللجنة الدائمة تقول له إيه، هناك علامات وأمارات وقرائن تدل على الإرادة والرضا. انظر إلى قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يتأكد ذلك بما ذكره ابن كثير بالحديث أو بسبب النزول الذي أشار إليه ابن كثير، وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه. هل عمر استفصل هذا المسلم في الظاهر، هل فعلت ذلك استحلالا أم لا؟ هو ده المراد، لن يستفصله، بل قطع، قال هذا حكم عمر في من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه معنى انه راض بالحكم ولكنه لم يرد ان ينفذه وقال بل نتحاكم الى فلان، ايه معنى هذا؟ وكذلك ايضا سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية، وكذلك المتابعة دليل الرضا، وبذلك يزول الإشكال القائل إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على المريد بعلمها منه وهو غير حق، لا يقال هذا بقى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن باز، أنا بقرا بس المعنى في نفسي، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن غنيان، عضو عبد الله بن قعود. من نائب رئيس اللجنة؟ هذه عقيدة السلف الصالح، الوراء الولاء والبراء في الإسلام، تأليف محمد بن سعيد القحطاني، تقديم فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي. قال الشيخ عبد الرزاق رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة فضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فموضوع هذا الكتاب له شأنه وله أهميته في نفسه وبالنسبة لكتابته في هذا الوقت، فبين كتابته وبين الوقت الذي نعيش فيه الآن مناسبة قوية. أما أهميته في نفسه فذلك لأنه في أصل من أصول الإسلام هو الولاء والبراء، وهما مظهران من مظاهر إخلاص المحبة لله ثم لأنبيائه وللمؤمنين، والبراء مظهر من مظاهر كراهية الباطل وأهله، وهذا أصل من أصول الإيمان. وأما أهميته بالنظر، يبقى ده بالنسبة لأهميته في نفسه، وأما أهميته بالنظر للوقت الحاضر فلأنه قد اختلف الحابل بالنابل، وغفل الناس عن مميزات المؤمنين التي يتميزون بها عن الكافرين، وضعف الإيمان في قلوبهم حتى ظهرت فيهم مظاهر يكرهها المؤمن. ووالوا الكافرين أمما ودولا ودولا، وزهدوا في كثير من المؤمنين، وحطوا من قدرهم وساموهم سوء العذاب. ومن هنا تأتي أهمية نشر هذا الكتاب في هذا الوقت الحاضر بالذات، ولقد جاء المؤلف على جوانب الولاء والبراء، ونقل في ذلك كثيرا من كلام العلماء، وقدم له ومهد وعقب عليه وعلق، واستدل على ما جاء به من مبادئ الولاء والبراء بآيات من القرآن وبأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكثير من آثار الصحابة ومن تبعهم من السلف، وبين وجه الاستشهاد بهذا وبهذا، ورقم بالآيات وبين صورها، وأخرج الأحاديث والآثار وبين درجتها في الغالب الكثير. وبرزت شخصية الباحث في كتابه مما يدل على سعة اطلاعه وقوة بحثه، وأسأل الله جل شأنه أن ينفع المسلمين بهذا الكتاب، وأن يهيئ لمؤلفه إخوانا ينهجون نهجه، فالأمل كبير، الأمل في الله عظيم، أن ينشأ كثير من شبابنا الحاضر، أو أن ينشأ كثير من شبابنا الحاضر على هذا المبدأ القيم، مبدأ نصرة دين الإسلام وإحياء من درس منه، فإن ربي مجيب الدعاء، مجيب الدعاء عبد الرزاق عفيفي. محمد بن سعيد القحطاني في هذا الكتاب تكلم عن تنفية الشريعة من خلال كلامه على نواقض الإسلام صفحة 76 طبعا المعادي طبعا دار طيبة مكة المكرمة الرياض. الكلام لئلا يكون فيه تطويل لكن أقرأ بعض ما ذكر عليكم. إن تنحية شريعة الله عن مجرى الحياة وافتراض قوانين البشر القاصرة ردة جديدة برزت في القرون الأخيرة من حياة المسلمين. ذلك أن المجتمع الإسلامي عاش قرونا طوالا يستظل بشرع الله وتهيمن الشريعة على حياة أفراده حكاما ومحكومين مع وجود بعض المعاصي سواء كانت كبائر أم صغائر، ولكن نظام حياة الناس والتشريع المنفذ في أمورهم هو شرع الله وحكمه. وكذلك جهاد الكفار ونشر كلمة الإسلام في الأرض كانت كل هذه الأمور في ازدياد وتوسع. أما رمي الشريعة الإسلامية بالقصور والرجعية وعدم مسايرة تطورات العصر فهذا شيء لم يحدث إلا بعد أن مكن المسلمون الاستعمار العالمي من ذلك وبعد أن نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولقد جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة بنصوص كثيرة صريحة واضحة حول قضية الحكم وأنها من عقيدة المسلم ومن أهم أمور الدين. أنا أرجو من إخواني أن يمتنعوا عن إرسال أسئلة في هذا المجلس بالذات لأنها ترصد. يمتنع عن إرسال أي سؤال وعن أي سؤال شفوي لأنها ترصد في هذا المجلس بالذات. طبعا احنا عارفين كلام الشيخ محمد بن ابراهيم قال الشيخ قرأته جميعا لكن المهم هنا ايه يقول. ويوضح الشيخ محمد بن ابراهيم قال الشيخ رحمه الله الحالات التي ان فعلها الحاكم دخلت في الكفر المخرج من الملة، وهي: واحد، اذا جحد الحاكم بغير ما انزل الله احقية حكم الله ورسوله، وهو معنى ما روي عن ابن عباس واختاره ابن جرير وجحود ما انزل الله من الحكم الشرعي لا نزاع فيه بين اهل العلم، فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فإنه كافر كفرا ينقل عن الملة. خلاص، ده صفحة 5 من تحكيم القانون. طيب نمرة 2، إن لم يجحد، أول حاجة كانت إيه؟ إن جحد قال لا ده مش دل. إن لم يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أن حكم الله وحكم رسوله حق، ولكنه اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس وما استجد لهم من حوادث نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال، فهذا أيضا لا ريب في كفره بتفضيله أحكام المخلوقين التي هي زلالة الأذهان وحسالة الأفكار عن حكم الحكيم الخبير، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. يبقى نمرة 2، واحد إيه؟ ما جحدش، لكن قال إيه؟ القوانين دي أحسن من حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ 3، ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، قال لا مش أحسن لكن اعتقد أنه مثله. ها؟ اعتقد أنه مثله. فهذا كالنوعين السابقين، كفر ينقل عن الملة لما في ذلك من تسوية المخلوق بالخالق. طيب، من اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله فهو كالذي قبله. بني من الكلام دي 4، نقدر نراجعهم تاني. الأول الجاحد، والثاني لا يجحد لكنه اعتقد أن هذه القوانين أحسن من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نمر 3، ما اعتقدش أن هي أحسن. ها؟ نمر 3 قال بس هي تساويها. ها؟ برضه. طب نمرة أربعة ما تساويهاش أقل منها بس يجوز أن تحكم بها، يبقى دي نمرة أربعة خدت بالك. طيب هل في معنى يا إخوانا للاستحلال غير المعاني المذكورة دي؟ وإن كان في حد عند حد فيكم معنى، وهذا السؤال موجه إلى ابن الخوصي وطلابه، فبيرسل إلينا بمعنى آخر. الراجل حاول إن هو إيه يعمل عملية استقراء، في معنى للاستحلال غير كده إنه يكون جائز، إنه يكون مستحسن، إنه يكون متساوي. هذه الأصناف أو هذه الأقسام الأربعة المذكورة. طيب في واحد هيقول إيه هو حكم الله عز وجل؟ هو الحكم الأحسن، بل هو الواجب، هو الإيه الواجب، وتطبيق غيره من الأحكام لا يجوز وهو محرم، ولكنني سأفعله. خلاص تعال نشوف بقى الايه البند الخامس الذي ذكره الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ. قال: ومن اعظم ذلك واظهره معاندة للشرع ومكابرة لاحكامه ومشاقة لله ولرسوله ايجاد المحاكم الوضعية التي مراجعها القانون الوضعي كالقانون الفرنسي او الامريكي او البريطاني او غيرها للمذاهب الكفار، وأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة، بعد هذه المناقضة. إذا البند الخامس ده ما هواش حاجة من الأشياء المذكورة السابقة، مش كده؟ ومع ذلك جعلها كفرا فوق كل كفر، مش كده؟ وأي مناقضة وأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله بعد هذه المناقضات. طيب أما الكفر الذي لا ينقل عن الملة والذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، لا لسه في بند نمرة 6، ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم، يقول لك سلو بلدنا كده مثلا، يتهرسون ذلك منهم ويحكمون به رغبة وإعراضا عن حكم الله. أما الكفر الذي لا ينقل عن الملة والذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه كفر دون كفر، وقوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، فذلك مثل أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة، فإن معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسمها الله كفرا. وإن الذي جعلنا نسب في ذكر شؤون الحاكمية وتفصيل أحوالها هو خطوراتها وعظمها، فإن موالاة الكلام ده هو اللي خلاني فهمت يا أخواني هذا المعنى. تجدهم يقولون إيه، ولكن إن حكم في قضية لهوى أو رشوة أو قرابة وما إلى ذلك في قضية أو قضيتين، فيقوم هو يجي يقول لك إيه، وما الفارق بين قضية وقضيتين، وما الفرق بين قضيتين وثلاث قضايا، وما الفرق بين ثلاث قضايا وأربع قضايا إلى آخره. ما فهمناه، وهذا الفهم ليس من عندنا أيضا، لكن هو فهم كلام أهل العلم، وسآتيك بالمزيد بعد قليل ولن أطيل عليك. ما فهمناه أنهم قصدوا الرجل الذي يحكم شريعة الله عز وجل لكنه خالف ما عرف من الحق في هذه القضية بالذات لهوى أو شهوة أو رشوة. كيف يتصور هذا الأمر؟ كيف يتصور؟ إلا أن يحكم على الجاني بأنه مجني عليه، أو يحكم على المجني عليه بأنه هو الجاني، يبرئ الجاني، أو يتهم البريء كده. لكن عنده المسألة نفسها إيه؟ أن الحكم إيه؟ لله عز وجل لا لغيره تبارك وتعالى. مخبر ستك الكلام اللي بيكتب في الكتب، أعني عند طوائف من الناس، لا أقصد هؤلاء، لا أقصد علماء الحجاز، ولكن سأتبين لك بعد قليل غير الكلام الذي ربما ردد بين الناس. شوف في هذا الكتاب، وهو الحكم والتحاكم في خطاب الوحي، تأليف عبد العزيز مصطفى كامل. مين عبد العزيز مصطفى كامل ده؟ تجيب لي أسماء. يمكن رجل ده مبتدع من الخوارج ولا من التكفير. هذا الكتاب هو أولا إصدار دار طيبة، المملكة العربية السعودية، الرياض. في الصفحة دي أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة التخصص الأولى اللي هي الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، كلية أصول الدين قسم القرآن وعلومه. وقد تكونت لجنة المناقشة من فضيلة الدكتور الشيخ جمعة سهل المشرف على الرسالة رئيسا، وفضيلة الدكتور مصطفى مسلم محمد عضوا، وفضيلة الدكتور محمد بن عبد الله السمهري عضوا، ومنح صاحبها درجة الماجستير بتقدير ممتاز يوم الأحد 26/10/1413. 1400 كان 13. احنا هنا احنا سنة كام دلوقتي؟ 18. طيب. انا حاطط العلامة على الايه؟ على الفهرس، لان هذه الرسالة مكونة من جزئين، مفيش فهرس الجزء الاولاني، يمكن في طبعة جديدة يتغير الحال، لكن هو جعل طبعا لان دي رسالة ماجستير، فدايما الفهرس في الاخر خالص، فالفهرس الجزئين الاول والثاني في اخر الجزء الثاني او المجلد الثاني. كتب عناوين انواع الانحراف عن حكم الله. النوع الاول تحريف المنزل عن بعض مواضعه، الثاني التبعيد والتفريق، الثالث التأويل، الرابع الهجر. المطلب الثاني في قضية الحكم تفصيل لا اختلاف. في قضية الحكم ايه؟ تفصيل لا اختلاف. أقوال المفسرين في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله تعالى فأولئك هم الفاسقون. القول الأول إنها في اليهود والكفار الذين حرفوا الكتاب وبدلوا حكمه. القول الثاني أن المعنى بالكافرون المسلمون وبالظالمون اليهود والفاسقون النصارى. القول الثالث أن الأوصاف المذكورة عني بها غير ما ذهب إليه الناس. القول الرابع أن الآيات نزلت في أهل الكتاب والمراد بها جميع الناس. القول الخامس أن من ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا به فهو الكافر، أما الظلم والفسق فهو للتاركين غير الجاحدين أو المبدلين. مش هذا القول بتاعنا؟ ها؟ هو بتاعنا ولا مش بتاعنا؟ طيب نقف عنده بقى، وانت عليك انك انت تراجع هذا الكلام ان احببتم أنا أقرأه عليكم، لكن أنا مش في صدد إن أنا أعرض أدلة. أنا بقول لك ليه الإنسان فكر هذا التفكير، وليه نحى هذا المنح، ولماذا سألت الشيخ هذين السؤالين. السؤال الأول، هل لا يكون مستحلا إلا بأن يقول أنا مستحل؟ فسكت الشيخ فضادته بالسؤال، يعني لو أن رجلا فعل كذا وكذا وكذا وكذا وكان في هذا القانون كذا وكذا، قال أعوذ بالله، اكتب لي بالتفصيل وسأجيبك. ده صفحة 255، يعني هيبقى في الجزء الأولاني. القول الخامس، نحن قلنا عنه، وقال أصحابه إن معنى الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فهذا هو الكفر، وأما الظلم والفسق فهو للتاركين غير الجاحدين ولا المبدلين. ونسب هذا القول أيضا لابن عباس رضي الله عنهما، كتب تحت رجع هذه الأقوال عند الطبري الجزء العاشر 346 لحد 358، والقرطبي الجزء السادس 190، وابن كثير 2 على 58. طيب، ولا تضاد، كلام بقى الايه صاحب الرسالة، ولا تضاد بين هذه الأقوال، بل الجمع بينها يوضح مراد الجميع، وقد نقل هذا الجمع عن كثير من العلماء، ومؤداه أن هذه الآيات نزلت في الكفار اليهود والنصارى لتصفهم بالكفر والظلم والفسق المخرج عن الملة لجحودهم أحكام الله تعالى، إذ لا يكون الجاحد إلا خارجا عن الدين، ولذلك فإن من جحد من المسلمين مثل جحودهم فكفره مثل كفرهم بمثل خلاف. فلا اختصاص لهذا الحكم باليهود والنصارى، لا اختصاص، لأن الإجماع على أن من جحد شيئا من شريعة الله عز وجل يكون بهذا الجحد كافر. فلا اختصاص لهذا الحكم باليهود والنصارى، بل كل من جحد أو أنكر أو كره حكم الله فهو كافر وكفره مخرج عن الملة. ومن لم يجحد بل كان أصل التشريع عنده هو الإسلام ولكن خالف في القضية مع علمه بأنه ذنب فهو عاص من عصاة المسلمين، قد ارتكب كفرا دون كفر أو ظلما دون ظلم أو فسقا دون فسق. الكلام ده هنا ايه، انظر تفسير القاسمي 6 على 2015 الجزء السادس على 2015. هو بعد ايه تحت في الهامش هنا ايه، لاحظ هذا القيد، ولكن بل كان أصل ومن لم يكف، بل كان أصل التشريع عنده هو الإسلام ولكن خالف في القضية. لاحظ كتب تحت في الهامش، لاحظ هذا القيد الذي قيد به العلماء كلامهم في هذه المسألة، وهو قولهم في القضية أو في الواقعة، لتعلم أن مقصدهم بكفر دون كفر من خالف مخالفة جزئية لا تقدح في أصل التحاكم العام بالشريعة. واضح؟ وقد قال ابن تيمية رحمه الله، ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه بما يراه هو عدلا، بما يراه هو عدلا. استمع إلى هذه الألفاظ الدقيقة وطبق على الواقع، هل تحكيم القوانين الوضعية يعتبرونه ظلما أم أنه عدل، أم يعتبرونه عدلا؟ يكفيك فقط أن تراجع القانون لتعرف أن من سب الدستور أو عابه أو عاب قانونا من القوانين فهذا يعني جريمته عقوبتها الحكم 15 عاما، ومن ازدرى الأديان أي دين كان فالعقوبة 2 سنين مع تغريمه حوالي 500 جنيها أو إحدى العقوبتين أو إحدى العقوبتين. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل. كل دولة تقول لك العدالة أساس الملك. وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كالثواب في البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله، فهم كفار وإلا كانوا جهالا. لكن المصيبة أنه يقول إن الاستحلال أمر قلبي ولا يمكن الاطلاع إلا من قوله ودعك من الأفعال. ولذلك حين قلت له أسأل الله عز وجل أن ينتزع من قلبك الكبر، قال وأنت هل دخلت في قلبك؟ وقد قال ابن القيم في مدارج السالكين، وقد وجه الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأسبق للمملكة السعودية وساق الكلام، فبهذه الأقوال وبالجمع السابق لكلام السلف يتبين أن الادعاء بأن السلف اختلفوا في من رغب عن الشريعة عن شريعة الله إلى غيرها وهل هو مسلم أو كافر، هو ادعاء مدخول على السلف ومنفول في نسبته إليهم، بل لا يقول مسلم عاقل فضلا عن فقيه عالم بأن هناك إنسانا يسعه أن يجعل الشريعة كلها وراء ظهره ويبقى مع ذلك مسلما، وإنما إجابات من أجاب من السلف بأن كفر من ترك ما أنزل الله هو غير المخرج عن الملة إنما تحمل على الرد على سؤال عن من كان مسلما موحدا مقرا بالإسلام كله وهو دينه الذي يدين به وبه يقول وإليه يدعو، هل إذا خالف حكما من أحكام الإسلام لهوى في نفسه أو غلبة شهوته أو رغبة أو رهبة هل يمحى رصيده كله من الإسلام بتلك المخالفة؟ والجواب هو الجواب نفسه عمن دخل في الإسلام وذاق طعم الإيمان ثم غلبته نفسه فزنى أو سرق أو قتل، أيخرج من الإسلام أم لا يخرج؟ ما يخرج. ولذلك الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل لما تكلم عن التحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل قال فإن قالوا أنتم تحتجون بقوله عز وجل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فالعاصي حاكم بغير ما أنزل الله، قال نعم صحيح، الزاني حين يزني حاكم بغير ما أنزل الله، ولكننا لم نحتج بهذه الآية وإنما احتججنا بقوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أتذكرون الكلام الذي كنت قد قرأته عليكم من كتاب العمدة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وكيف أنه أورد كلام أبي نجد وتبرأ هو وأخوه إلى الله عز وجل من أن تطبق مقالات السلف على الأحوال التي وقعنا فيها الآن. أذكر لكم حادثة، أتاني أخ فاضل هو من أكبر الدعاة في مصر ومن أشهرهم إن لم يكن أشهرهم، وكان هذا في حضور صديق الشيخ فوزي عندي في البيت، وقال لي ماذا فعلت؟ قلت له والله لقد حدث كذا وكذا وكذا وكذا وأنا صادر حتى أتبين أمر هذا الرجل. قال العجيب أننا التقينا به عند أحد إخواننا، هذا الشيخ أثنى عليه ابن القوص في شريط الله وحضر هذا اللقاء واحد من زملاء ابن القوسي أيضا أثنى عليه ثناء شديدا في هذا الشريط. قال قلت له يا أخي أنت قلت ما الذي تنقبه على محمد بن عبد المقصود؟ فقال له أنا ما كنت أحب أن أتكلم في هذا الأمر. قال فاعتصت جدا. فقلت له أنا أريد أن أكلمك في مسائل محددة. أنت قلت في الشريط أنا أدين الله وأتقرب إليه بالتحذير والتنفير من محمد بن عبد المقصود، وذكرت العلة في ذلك أنه قطبي. فما هو منهج القطبيين بالضبط؟ مليني لأكتب. فقال نمرة واحد تكفير الحكام. قال له هيه. ونمرة اثنين قال الاستهزاء بالعلماء والتهجم عليهم. فقال له هذا الشيخ طب وهل فعل محمد بن عبد المقصود هذا الأمر، استهزأ بالعلماء وتهجم عليهم؟ قال لا. قال فلما إذن؟ نشطب هذا البند؟ قال اشطبه. قال فبقي البند الأول. الشيخ هو الذي يحكي. قال له فبقي البند الأول. الشيخ عنده الأخ محمد المقصود عنده تفصيل في هذه المسألة، تبديل الشريعة. فقال ايش تبديل الشريعة؟ قال له خلاص بلاش التعبير ده، مع ان الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز ان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يرحمك الله. قال له بلاش، خلينا في التعبير القرآني ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. ماذا تقول فيه؟ فقال ابن القوسي كلام اهل العلم، كفر دون كفر وليس بالكفر الذي تذهبون اليه. قال له هذا الشيخ هذا الداعية أهل العلم لم ينزلوا كلامهم هذا على المناط الذي نحن بصدده، فلم يثبت لا في عصورهم ولا في العصور التي تلتهم مدة طويلة أنه قد بدلت شريعة الله عز وجل على هذا النحو. فلم يذكر ولا واحد منهم أن مراده بذلك هذا الكلام، هذا المناط الذي نحن فيه الآن، خدت بالك؟ فقال له ابن القوسي قد ذكر بعضهم هذا الأمر. قال له أمامك المكتبة استخرج منها طلع لي قدامك الكتب هي طلع. قال له طيب. فقال ابن القوسي ولماذا أنت منفعل بهذه الكيفية؟ قال أنا أتكلم بلسان محمد عبد المقصود. فقال ابن القوسي يكفي أنه لم يقل أحد من المعاصرين بكفر هؤلاء. فقال هذا الأخ لقد كنت تلميذا لابن عثيمين وكنت أجلس إليه في مجلسه وسمعته يسأل عن هذه المسألة عن بلادنا، فقال علماؤهم أدرى بهذا الإيه بهؤلاء الناس، علماؤهم أدرى بهؤلاء الناس. في تكبير الكلام لكن ما أحب أن أذكره. المهم يعني ليست هذه التكبيرة عيبا فيه، لكن المهم قال وقد اتفق أن هذا الكلام كان عند أذان العصر، فقمنا نتهيأ لصلاة العصر. فقال له زميله الذي أثنى عليه ابن القوسي الشريف يا شيخ نحن نريد منك أمرا ألا تتعرض لأسماء. فقال أنا لا أعد بهذا. يقول الشيخ فخرجت أنا والشيخ الآخر هو زميله، خرجت مستاء وخرج زميله أيضا مستاء من طريقته. ابن القوسي وأنا أتبادل معه الكلام ذات مرة، هم كانوا مرتين، قال أنا أقول في نفسي أين الشيخ فلان. الشيخ فلان ده كان أخا فاضلا وكان رأسا في شبرة مدة من الزمان. أنا أقول في نفسي كثيرا أين الشيخ فلان ليعينني على التصدي لهذه الفتنة. أنا قلت له إن الشيخ فلان في الحقيقة خالفنا في هذه الأمور لكن لم يفعل ما فعل، كان يخالفنا في هذه الأمور لكن لم يصل. الخلاف يا أخواننا كان دائما له حدود. يشاء العلي القدير ونحن في عمرتنا هذه أفاجأ وأنا أجلس في المسجد الحرام قبل أذان المغرب بحوالي ثلث الساعة، وكان معي ابني عبد الرحمن بصوت يقول: يا عبد الرحمن أين أبوك؟ ووضع يده على كتفي، فالتفت إليه فإذا هو هذا الشيخ الذي أراد ابن القوصي أن يستنصر به، وهو يعلم من الذي ذكره ومن الذي أراده. فقمت إليه واعتنقته وقبلته وأكرمته وما إلى ذلك. شيخ فاضل رجل كان حدود علمه في هذه المسألة كذب، فتصدى لنا وبدأ يعرض بنا ويبين إبطال وضع المذهب وما إلى ذلك. وهذا الشيخ شاء الله عز وجل أن يرحل إلى بلاد الحجاز، وإخواننا كل من أراد الحق فسيصل إليه ولو بعد حين، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأنا أتكلم معه جلس إلى جواري الشيخ فوزي، رأى ورأى هذه الحالة التي سأذكرها من لحظة أن جلس، وكان ذلك قبل أذان المغرب بحوالي ثلث الساعة، وقام قبل أذان العشاء بخمس دقائق وهو يبكي بكاء مستمر. وشيخ الرقيق ومن أزهد من رأيت، يعني في الحقيقة مثال ونموذج آخر مهم. ذكرت له عبارة ابن القوصي فتبسم وقال: هذا ظنه. كان هذا ظن في المسجد الحرام، قال: هذا ظنه، أنا على ما أنت عليه، أنا الآن على ما أنت عليه. سمع هذه العبارة أخونا الفاضل أخ سمير عبد السلام، كان جالسا بقدر الله عز وجل فسمع هذه العبارة. وبعد أنا وأشهد الله عز وجل ثم يشهد على ذلك إخواني ومنهم الشيخ فوزي أنني تكتمت هذا الأمر، وطلبت من إخواني الذين علموا بهذه المبادرة أن يتكتموه قبل وبعد، والمقالات التي نقلت إلي كذب محض. فمن ضمن المقالات التي نقلت إلي أنني قلت للشيخ: يا سماحة الشيخ أنا أكفر تارك الصلاة وهو لا يكفره. قالوا: إيش في هذا؟ هذا أمر مختلف فيه بين أهل العلم، أتظنون بي هذا الظن بعد أن عرضت مذاهب أهل العلم بالتفصيل قديما وحديثا؟ ورب الكعبة هذا لم يحدث، وأنا لن أتهمه بأنه كذب إلا بعد أن أستوثق بأنه قال هذه العبارات. وبلغني أنه وقف في خطبة الجمعة وقال: أنا أدعو محمد بن عبد المقصود إلى أن يتوب، وما أعلمه عنه أنه رجاع، وهذا أيضا ضلالة وأباطيل، لأنه لو كان يعلم أنني رجع فهذه حجة عليه. أنا رجع ولم أرجع، فلم يتبين لي فساد مذهبي. بالإضافة إلى أن الذي يدعو الإنسان إلى التوبة لا يدعوه بهذه الكيفية التي فيها استعداء للأمن، ونحن نعلم الظروف التي نعيشها. وعلى كل حال فأنا استخرت الله عز وجل قبل أن آتي إلى المسجد، ونويت أن أتكلم هذا الكلام ولو في حضور أي قائد من قادة الدولة كائنا من كان، وأن هذه المسألة أنا أتدين بها وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. لكن هذا الأستاذ بشارة أخرى وقعت لي في نفس اليوم بعد صلاة العصر، وجدت نفسي وجها لوجه أمام قائد من أكبر قادة الجهاد، بل كتبوا عنه في جريدة الحياة أنه قائد التنظيم العالمي للجهاد، وطلب مني أن أقوم معه، فقمت معه وصعدنا إلى السطح. قال: إيش الحال؟ قلت: خراب، أنتم خربتم الدعوة وقضيتم على جيل كامل من الشباب 40 إلى 45 ألف شاب الآن في المعتقلات، وما هذا الذي فعلتموه بالسياح؟ أما تعلمون أن هذا يخالف دين الله عز وجل؟ أن الغاية تبرر الوسيلة. هذا كلام أنا أقوله في كل مكان. وحين سئلت في أمريكا عن الذين يضربون الكريدت كارد والذين يسرقون أموال الكافرين، قلت لهم حتى لو كان هؤلاء كفارا حربيين ما جاز لكم أن تأخذوا شيئا من أموالهم وقد دخلتم أرضهم بأمان. وكذلك في هذه البلد لأننا محكومون بشرع، من دخل إلى هذه البلاد بأمان، قد يقول قائل هذا الأمان أعطاه من لا أمان له ولا يحترم أمانه، هم لا يفهمون ذلك. والمسألة مبسوطة في كتب العلم ونحن نقول هذا عن بينة. فقلت له كيف فعلتم ما فعلتم؟ قال في الحقيقة فعلته الجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية، وهم لا ينتصحون ويصرون. أنا بقول على الكلام اللي نار، ودي مسائل معروفة عند الأمن. المهم أنني طلبت منه ثلاثة مطالب محددة. المطلب الأول أن يوقفوا استخدام السلاح، لأن هذه هي الفتنة. وصدق الشيخ الألباني حفظه الله حيث قال الفتنة العمياء البكماء الصماء، وأثارها واضح. قلت له لقد حنطتم الدعوة وأحيط بإخوانكم، أنت تعمل ما تعلم وأنت سائح البلاد ولا تدري ما الذي يحدث لإخوانك في مصر. قال أنا على دراية. قلت ففيما إذن؟ ثانيا أن تعلن براءتك من هذه الأعمال، أن هذه الأعمال نحن نبرأ إلى الله منها لأنها لا تجوز، لابد من جزئيتين دول. والأمر الثالث حل تنظيم جماعة الجهاد في مصر على الأقل، في مصر على الأقل. وأخذت عليه عهدا، قال أنا متفق معك تماما في هذه المسألة ولكنني لست وحدي. قلت له تعاهدني في بيت الله الحرام وفي بلده الحرام ونحن على وشك استقبال ليلة مباركة ليلة 27، تعاهدني أن تبذل قصارى جهدك في تنفيذ هذه البنود. وأخذت عليه الميثاق في المسجد الحرام. ما يحاول أن يفعله ابن القوصي أن يبرزنا وأن يستعبي علينا الأمن، أنا أعلم أن كل شيء في هذه الأرض بقدر. وأتذكر تعبيرا لطيفا للحافظ ابن كثير ذكره في البداية والنهاية حين ذكر ما كان من أمر ابن الزملكاني مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكيف أنه حين مكن له كان ينوي أن يرحل إلى الشام، حين يرحل إلى الشام أن يؤذي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنه مات في الطريق. قال ابن كثير وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل. والأمر بعد معروض، فالشيخ المكي لا زال حيا بفضل الله عز وجل، ونستطيع أن نرجع إليه. لكن المبطل لا يقف أمامه شيء، فالشريط مسجل، وأنا أدعوه إلى المباهلة. إن كنت قد كذبت عليه في هذا الشريط فأنا أدعوه إلى المباهلة. حرف واحد هو الذي أشك فيه. هل حين قال ولي أمرنا فقلت له ولي أمرك أنت؟ هل حين قال هذه العبارة من الشيخ العزيز بن باز؟ أم حين أعادها في السيارة مرة أخرى بعد أن انصرفنا من عنده؟